Mom, Dad, look at the tube.

احلى الوراج بخدها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، واحلى الوراج بخدها. لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما يا سبحانه كم حسنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانه كم حسنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا أمير الوالدي ليه الوالدي مفتون سهل حياته يحاول يشبه الوالد. أمير أميرة الوارد ليه الورد مفتونك له بحياته يحاول يشبه الوانك. كم من فراشة تمنت تلمس غصونك والورد يا ما Thank you.